وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرر عدم وجوب المواقف القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين التقريب الأول، أن هذا الاقتحام مستند إلى المؤمن وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجماع على الطرف المقتحم. قلنا البحث في عدة مقامات أو عدة محاور، المحور الأول تحرير محل النزاع، وفي الدرس السابق عرفنا هذا المحور أن محل النزاع أن الكفرة بنفسها هل تؤدي إلى شيء يمنع من تنجز العلم الإجمالي أم لا. أما بعض الأشياء والموانع التي أحيانا تحصل بكثرة الأطراف، هذه الموانع اللي أحيانا تتفق مع كثرة الأطراف خارج عن محل البحث، مثل العسر والحرج، مثل العجز، مثل الإصرار إلى ارتكاب بعض الأطراف إذا كانت الشبهة شبهة تحريمية، مثل خروج بعض الأطراف عن محل الائتلاف. هذه الموانع عن تنجز العلم الإجمالي أحياناً تتفق مع كثرة الأطراف، هذه الموانع خارج عن محل البحث. محل البحث الكثرة بنفسها هل تؤدي إلى شيء يمنع من تنجز العلم الإجمالي أم لا؟ هذا المحور الأول. والمحور الثاني الضابطة، قلنا سيد الشهيد ذكر ضابطتين، الضابطة الأولى، وفي الضابطة الأولى إشكالين، إشكال صغروي وإشكال كبروي، وإحنا ذكرنا الإشكال الصغروي. والآن نحن نقرأ عبارات الكتاب، وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرر عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين، التقريب الأول أن هذا الاقتحام مستند إلى المؤمن وهو هذا المؤمن الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم، إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف حتى تصل هذا الضآلة والاحتمال، ضآلة الاحتمال تصل إلى درجة يوجد على خلاف هذا القيمة الاحتمالية اطمئنان فعلي بعدم الانطباق، مو فقط كثرة الأطراف أحيانا تصل إلى مرحلة يكون انطباق المعلوم بالإجمال في كل طرف موهوم، لكن على خلاف هذا الوهم شنو الظن. السيد الشهيد يقول هذا المقدار من الكثرة ما يكفي، لابد موهومية الانطباق، موهومية الانطباق تصل إلى درجة تكون على خلافها الاطمئنان بعدم الانطباق، لأن الاطمئنان بعدم الانطباق حجة شرعية، حجة عرفية لكن الشارع أمضاها فصار حجة شرعية. فهذا هو المانع، ولذلك مع وجود الاطمئنان بعدم الانطباق لا نحتاج إلى فصالة البراء في ذلك الطرف اللي نريد أن نقتحمه، وكذلك لا يكون العلم الإجمالي مؤثرا في تنجيز معلومه لو كان في ذلك الطرف، لأن الاطمئنان بالعدم موجود. لذلك الركن الثالث من أركان المنجزية على هذه الضابطة ينتفي، وهو وجود المؤمن في ارتكاب بعض الأطراف، المؤمن هو الاطمئنان بعدم الانطباق. هذه الضابطة الأولى أن الكثرة تصل إلى درجة يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال في كل طرف احتمالا موهوما، لكن احتمالا موهوما بدرجة على خلاف هذا الاحتمال الموهوم هو الاطمئنان، أما احتمال موهوم في مقابلها الظن ما يكفي، لابد يكون احتمال موهوم احتمال الانطباق في مقابلها شنو؟ اطمئنان بعدم الانطباق. وقد استشكل المحقق العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقريب، أحدهما محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو، لأن الأطراف كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق، ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الأطراف لكان ذلك مناقضا للعلم الإجمالي بوجود النجس مثلا في بعض الأطراف، لأن السالب الكلي التي تتحصل من مجموع الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الإجمالي، وهذا السالب الكلي على تلك القاعدة اللي قلنا مجموع الإحرازات لمتعلقاتها توجب إحراز المتعلقات بنحو الاستغراق، فما دام هنا اطمئنانات بعدم الانطباق، اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في الإناء الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخر الأواني الألف، إذا نجمع هذه الاطمئنانات فهذه الاطمئنانات مجموعة تؤدي إلى الاطمئنان بنجاسة كل إناء من هذه الأواني، فهذه هذا الاطمئنان بالسالب الكلية يتناقض مع العلم الإجمالي بوجود النجاسة في بعض هذه الأواني أو واحد من هذا الألف. فلذلك ما دام فرضنا العلم الإجمالي موجود إلا الاطمئنان لا يحصل، هذا هو إشكال الصغرى. والجواب على ذلك أن الاطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها إلى الاطمئنان الفعلي بالسالب الكلية فالمناقضة واضحة، لكن الصحيح أن هذه الاطمئنانات لا تؤدي إلى ذلك فلا مناقضة. وقد تقول كيف لا تؤدي إلى ذلك؟ أليس الاطمئنان بالألف والاطمئنان بالباء يؤديان حتما إلى الاطمئنان بمجموع الألف والباء؟ وكقاعدة عامة أنك كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموع المتعلقات ووجودها جميعا بنحو الاستغراق بنفس تلك الدرجة من الإحراز، ونجيب على ذلك جوابا نقضيا، لو فرضنا للإطمئنان ما حصل إطمئنان بعدم الانطباق، على الأقل الاحتمال يحصل، ما عندنا احتمال بعدم الانطباق كما عندنا احتمال بالانطباق، المعلوم بالإجمال كما يحتمل وأن ينطبق على كل واحد كذلك يحتمل جنون احتمال عدم الانطباق، فهاي مجموع احتمالات عدم الانطباق، إذا جمعنا هذه الاحتمالات احتمالات عدم الانطباق تؤدي إلى احتمال عدم النجاسة في كل إناء من هذه الأواني بنحو السالب الكلي، هاي الاحتمال بالنحو السالب الكلية تتناقض مع العلم الإجمالي بوجود النجاسة بين هذه الأواني، أولا بالنقض وتوضيحه أنه من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم بالإجمال بعدد أطراف العلم الإجمالي، وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان، ولكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموعة محتملاتها بنفس الدرجة، فإذا صح أن الألف محتمل فعلا وباء محتمل فعلا ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع ألف وباء، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به، فعلى كل حال هذا هو الجواب النقضي. وأما الجواب الحلي، وقلنا هذا الجواب الحلي كذلك تبعا لكلام المحقق ضياء الدين العراقي، أن الإحرازات على قسمين، إحراز مشروط وإحراز مطلق. فمثلنا بالإخبار عن مجيء زيد، وإخبار عن مجيء عمرو، وإخبار عن مجيء بكر، هذه الأخبار الثلاث. مرة هذه الأخبار مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني الأخبار بمجيء زيد مطلقة، سواء كان خبر مجيء عمرو وخبر مجيء بكر مطابق للواقع أم لا. هذا نسميه إخبار مطلق. ومرة لا، إخبار مقيد. احنا في الدرس السابق شنو فسرنا بالإخبار المقيد؟ قلنا مجيء زيد بشرط عدم مجيء عمرو. يعني شنو؟ يعني إخبار عن مجيء زيد مشروط بكذب خبر مجيء عمرو. بكذب خبر مجيء عمرين، يعني إذا ما أجد عمرو. وهكذا بكذب مجيء بكر، يعني إذا ما أجى بكر. فهذا الخبر بمجيء زيد يكون مقيدا بعدم مطابقة خبر مجيء عمرو للواقع، ومشروط بعدم مطابقة خبر مجيء بكر للواقع. هذا بيصير مشروطا. احنا في الدرس السابق عبرنا بشنو؟ بأن مجيء زيد، الخبر عن مجيء زيد مقيد بعدم مجيء عمرو وبعدم مجيء بكر. هلا تعبير يتوافق مع مورد البحث، نقول هذا الأخبار مشروط ومقيد بكذب خبر مجيء عمرو وبكذب خبر مجيء بكر. فلذلك الإحرازات على قسمين، إحراز مطلق. مطلق يعني شنو؟ يعني سواء كان الخبر الآخر والإحراز الآخر مطابق للواقع أو مو مطابق للواقع. وإحراز مقيد، مقيد بكذب الأخبار الأخرى وعدم مطابقته للواقع. فهذه القاعدة أن مجموع الإحرازات للمتعلقات تساوق إحراز جميع المتعلقات إذا كان الإخبار مطلقا، في مثل الخبر عن مجيء زيد وخبر عن مجيء عمرو وخبر عن مجيء بكر. إذا كان هذه الأخبار مطلقة، مثلا خبر عن مجيء الزيدين سواء كان خبر عن مجيء عمرو مطابق للواقع أو مو مطابق للواقع، إذا أنت تجمع هذه الإحرازات المطلقة الثلاثة، هذه الأخبار الثلاثة، فهو إخبار عن مجيء كل واحد، خبر عن مجيء كل واحد من هؤلاء الثلاثة. فهذه القاعدة أن مجموع الإحرازات للمتعلقات تؤدي إلى إحراز المتعلقات بنحو الاستغراق، هذا في الإحرازات المطلقة صحيح. أما في الإحرازات المقيدة لا. فهنا في هذا المثال اللي ذكرنا، إخبار عن مجيء زيد بشرط عدم مطابقة إخبار مجيء عمرو وإخبار مجيء بكر للواقع، في هذا الفرض ما يستلزم الجمع بين هذه الإحرازات، لأن كل إحراز يتنافى مع الإحراز الآخر، مشروط بالعدم، عدم مطابقته للواقع. لا يمكن الانضمام هذه الإحرازات مع بعض حتى تؤدي إلى إحراز المتعلقات بنحو الاستغراق، ما يؤدي. بل هناك إحراز بنحو الموجبة الجزئية في هذا الخبر، لأن متعلق الخبر هو أمر موجب. فنحرز مجيء واحد، إما زيد إما عمرو إما باكر، لأن الإحرازات شنو؟ مقيدة بعدم مطابقة الإحراز الآخر للواقع. ف فلذلك تصير موجبة جزئية ولا يمكن الجمع بين الإحرازات حتى تؤدي إلى إحراز المتعلقات بنحو الاستغراق والكلي. عرفتم؟ ففي مقام البحث هاي الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال مقيدون، وليس هذا الاطمئنان مطلقا. ولذلك المحقق العراقي عبر أن كل طرف لحاله مورد الاطمئنان بعدم الانطباق، لحاله يعني بقطع النظر عن بقية الأطراف، فلا يمكن انضمام هذا الاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول، واطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الثاني، واطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الثالث. هذه الاطمئنانات كلها نضم بعضها إلى بعض وتؤدي إلى الاطمئنان بعدم نجاسة كل إناء من هذه الأواني الألف، حتى يكون هذا الاطمئنان منافيا للعلم الإجمالي. لا، ما يستلزم. ليش؟ لأن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق مشروط، مشروط بشنو؟ بكذب الاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الثاني والثالث والرابع. بكذب يعني شنو؟ يعني احتمال الطرف الآخر، ما عندنا اطمئنان بعدم الانطباق، الطرف الآخر شنو؟ احتمال الانطباق. فاحتمالات الانطباق في الثاني والثالث والرابع إلى الألف، كلما كثرت هذه الاحتمالات، احتمالات الانطباق، هذا كان مبررا لوجود الاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول مثلا. فاحتمالات الانطباق بسبب كثرتها حصل هذا الاطمئنان بشنو؟ بعدم الانطباق في الإناء الأول. يعني هذا الاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول مشروط بكذب الاطمئنانات الأخرى. إذا كان الاطمئنانات الأخرى، اطمئنانات بعدم الانطباق في الأواني الأخرى كاذبا، يعني شنو؟ يعني الطرف الآخر للاطمئنان، الطرف الآخر شنو؟ الاحتمال. فمبرر وجود هذا الاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول هي الاحتمالات التي تكون مخالفة للإطمئنانات الأخرى بعدم الانطباق، فمبرر وجود هذا. فإذا فرضناه مطلقا، الإطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول مطلق، ولو كان الإطمئنانات الأخرى مطابق للواقع لبطل الاحتمال الانطباق، لأن إذا كان الإطمئنان بعدم الانطباق في الأواني الأخرى مطابق للواقع شنو بصير؟ الاحتمال ينتفي، ينتفي الاحتمالات اللي هي تكون مبررة لوجود هذا الاطمئنان بعدم الانطباق. فلذلك هذا الاطمئنان بعدم الانطباق مشروط، سواء قلنا مشروط بالاحتمال اللي عبرنا بالدرس السابق بهذا التعبير، مشروط بالاحتمال يعني المبرر لوجود الاطمئنان بعدم الانطباق مبرره الاحتمالات، أو نقول الإطمئنانات الأخرى في بقية الأطراف بشرط كذبها وعدم مطابقتها للواقع، مشروط بعدم المطابقة، يعني شنو؟ يعني احتمالات الانطباق. هذه الاحتمالات لما تكون مبرر لوجود هذا الإطمئنان بعدم الانطباق، فإذا فرضناه مطلقان، إطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول مطلقا حتى في حالة مطابقة الاطمئنانات الأخرى بالعدم بعدم الانطباق، حتى في فرض كونها مطابقة للواقع لبطل الاحتمالات الانطباق، وشنو المبرر لوجود هذا الاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول؟ المبرر لوجوده ينتفي، فلذلك مو مطلق، مشروط. فإذا كان مشروطا ما بصير انضمام بعض هذه الاطمئنانات بعضها إلى بعض حتى تأتي هذه القاعدة، قاعدة مجموع الإحرازات لمتعلقاتها تؤدي إلى إحراز جميع المتعلقات، فما بصير انضمام بين هذه الإحرازات، لأن كل إحراز هنا مشروط ب كذب الإحراز الآخر. الإطمئنان بعدم الانطباق هنا مشروط بالاحتمالات أو بكسب الاطمئنانات بالعدم في البقية الأطراف، صحيح؟ فلذلك لا يمكن الجمع بين هذه الاطمئنانات حتى تؤدي إلى هذه القاعدة. فلذلك تصير اطمئنانا بعدم الانطباق على نحو البدلية. على نحو البدلية شلون؟ يعني نطمئن بعدم الانطباق في الإناء الأول، من ثم يعني بهذا التعبير نعدي اطمئنان بعدم الانطباق إما في الإناء الأول وإما في الإناء الثاني وإما في الإناء الثالث. هاي إما بنحو الترديد والبدلية اطمئنان عندنا، لأن هذا الاطمئنان ناشئ من احتمالات الانطباق الكثيرة في بقية الأطراف، فلا يمكن جمع بين هذا الاطمئنانات بالعدم حتى تؤدي إلى الاطمئنان بالسالب الكلية ويكون مخالفا للعلم الإجمالي. عرفتم هذا الجواب الحلي؟ وثانيا بالحل، وهو أن القاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين يستبطن إضافة إلى إحراز وجود متعلقه فعلا إحراز وجوده على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر على نهج القضية الشرطية. يعني إذا كان مطلقا، ولكن سيد الشهيد عبر بالنحو القضية الشرطية، يعني مثلا في هذا المثال اللي ذكرنا الإخبار عن مجيء زيدين بشرط أن يكون الإخبار عن مجيء عمر مطابقا للواقع. هاي إطلاق هكذا فسره، وإحنا فسرنا بإطلاق شنو؟ سواء كان مطابقا للواقع الخبر الآخر أو مو مطابق للواقع. هكذا فسرنا، فسواء كان تعبيرنا أو تعبير السيد الشهيد، المهم هذا الخبر عن مجيء زيد حتى في حالة مطابقة خبر مجيء عمر للواقع ومطابقة خبر مجيء بكر للواقع، حتى في هذا الفرق، في هذا الفرق هذا نسميه إحرازا مطلقا. فلذلك بصير الجمع مجموع الإحرازات تؤدي إلى إحراز جميع المتعلق. بل فمن يطمئن بأن ألف موجود حتى على تقدير وجود باء أيضا، وأن باء موجود أيضا حتى على تقدير وجود ألف، فهو مطمئن حتما بوجود المجموع. يعني مجموع الإطمئنانات يؤدي إلى إطمئنانات بالجميع. هذا التعبير مجموع مو دقيق، بالجميع لابد يكون بنحو الاستغراق. وفي المقام اللي الاطمئنان بعدم الانطباق، وفي المقام شبهة غير المقصورة الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على أي طرفين وإن كان موجودا فعلا، ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر. يعني في فرض مطابقة الانطباقات الأخرى بالعدم للواقع، مو في هذا الفرض. والسبب في ذلك أن هذا الإطمئنان إنما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع، مو إجماع اصطلاحي، لا إجماع يعني جمع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف. الاحتمالات والانطباق في الأطراف الأخرى كثرت، ولذلك حصل الإطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف. فقلنا في الدرس السابق أن الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف مشروط بالاحتمالات الأخرى، واليوم ذكرنا تعبير آخر مشروط بكذب الاطمئنانات الأخرى، لأن الاطمئنانات الأخرى بالعدم في مقابلها شنو؟ احتمال الانطباق. فهذا الاطمئنان بعدم الانطباق مشروط بكذب الاطمئنانات بالعدم في الأطراف الأخرى اللي هو احتمال الانطباق، لأن هاي الاحتمالات إذا ما كانت موجودة ما كان هذا الاطمئنان بالعدم في هذا الطرف. فلذلك فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكون الاطمئنان، فلا مبرر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر، لأن هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانطباق. هذا الجواب على الإشكال الصغروي. أما الإشكال الكبروي، لو فرضنا حصل الاطمئنان بعدم الانطباق المعلوم بالإجمال في كل طرفين، هذا الاطمئنان ليس بحجة حتى يكون مانعا من تنجيز العلم الإجمالي، سواء على القول بالاقتضاء أو على القول بالعلية. فالآن عرفنا كثرة الأطراف لا بد أن تكون دائما مؤديا إلى الاطمئنان لعدم الانطباق، والاطمئنان يكون مانعا لتنجيز العلم الإجمالي، وبسبب انتفاء الركن الثالث من أركان المنجزية. فالإشكال الكبرى يقول: وفي بيان الإشكال الكبروي تقريبين، التقريب الأول نحن نسأل أن جميع هذه الاطمئنانات بعدم الانطباق حجة أو البعض. فإذا قلنا جميع هذه الاطمئنانات بعدم الانطباق حجة، فهذا يتنافى مع العلم الإجمالي بنجاسة إناء واحد من الألف. وأما إذا قلنا بعض هذه الاطمئنانات حجة ومؤمن، فيستلزم ترجيح بلا مرجح. فلذلك لا بد أن نقول جميع هذه الاطمئنانات ليس بحجة. هذا الإشكال بالبيان الأول. وأما الإشكال بالبيان الثاني، ما دام هذه الاطمئنانات في أطراف العلم الإجمالي يستلزم التكاذب بين هذه الاطمئنانات، لأن الاطمئنان أمارة، فهذه الأمارات قائمة في أطراف المعلوم بالإجمال، فما دام قائمة في أطراف المعلوم بالإجمال يستلزم التكاذب بين هذه الأمارات والاطمئنانات بعدم الانطباق. كيف التكاذب؟ مثلا نفرض الاطمئنان في عدم انطباق المعلوم بالإجمال في الإناء الأول، معناه اطمئنان بعدم نجاسته، هذا هو المدلول المطابق للاطمئنان. بالالتزام يدل على أن النجاسة في الإناء الثاني، وفي الإناء الثاني نفس الشيء، عندنا اطمئنان بعدم الانطباق. ما دام عندنا اطمئنان بعدم الانطباق، هذا بالالتزام يدل على أن النجاسة في الإناء الأول، يصير تكاذب بين المدلول الالتزامي لطرف والمدلول المطابق للطرف الآخر. فالمدلول الالتزامي للاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول هو النجاسة في الإناء الثاني، وهي مدلول الالتزامي. ومدلول مطابقي في الأمارة في الإناء الثاني هو الاطمئنان بعدم النجاسة، بعدم الانطباق يعني بعدم النجاسة، فبصير تكاذب بين مدلول الالتزامي في الإناء الأول وبين المدلول المطابق للإناء الثاني. وهكذا في الإناء الأول، مدلول مطابق للإناء الأول ومدلول التزامي للإناء الثاني، الاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الثاني بالالتزام يدل على النجاسة في الإناء الأول مثلا، فيستلزم التكاذب بين هذه الأمارات ما دام هذه الأمارات قائمة في أطراف المعلوم بالإجمال. فالآن لما بصير التكاذب، فلا يمكن دليل حجية الاطمئنان تشمل هذه الاطمئنانات جميعا، لأن إذا نفرض يشمل البعض دون ما ترجيح بلا مرجح، إذا يشمل الجميع جميع الاطمئنانات هذا تعبد بالمتناقضين، نجاسة وعدم النجاسة، لأن الحجية لما تشمل دليلان يشمل دليل الحجية هذا الدليل والاطمئنان بمدلوله المطابق ومدلوله الامتداد. الاطمئنان بعدم الانطباق وبعدم نجاسة الإناء الأول، مدلوله المطابق هو عدم النجاسة، ومدلوله الالتزام النجاسة في الإناء الثاني. فحجة حجية الاطمئنان يشمل المدلوله المطابق ومدلوله الالتزام، ومعناه هذا هو التعبد بالمتناقضين، نجاسة الإناء الثاني وعدم نجاسته، وهكذا نجاسة الإناء الأول وعدم نجاسته. عدم نجاسته على أساس الإطمئنان بعدم الانطباق، ونجاسته بمدلول الالتزام للإطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الثاني. فيستلزم من التكاذب التعبد بالمتناقضين. فلا بد أن نقول جميع الإطمئنانات بعدم الانطباق ليست بحجة، أما بالبيان الأول أو بالبيان الثاني. الآن نأتي ونرى ما هو رد السيد الشهيد على هذا الإشكال. هذا الإشكال كمان رده أساسا من المحقق ضياء الدين العراقي، لكن توضيح من السيد الشهيد. واقعا لولا هاي تحليلات من السيد الشهيد لكان كلمات الشيخ العراقي كان فيه نوع من الإبهام، ما كنا نفهم ماذا يقصد. السيد الشهيد بعبقريته إجا واستفاد هذه النكات العلمية من كلمات المحقق ضياء الدين العراقي. السيد الشهيد يقول الأمارات التي تتكاذب في أطراف المعلوم بالإجمال على قسمين، يعني هذا التعارض اللي يحصل بين الأمارات في أطراف العلم الإجمالي على قسمين. هذا التعارض مرة هذه الأمارات مؤداة حكم إلزام، ومرة هذه الأمارات مؤداة حكم ترخيص. مفهوم؟ أما إذا كانت الأمارات مؤداة حكم إلزام فالتعارض بصير على أساس التكاذب بين المدلول المطابق والمدلول الالتزام في هذه الأمارات القائمة في أطراف العلم الإجمالي. في مثل العلم الإجمالي بوجوب صلاة واحدة في يوم الجمعة في عصر الغيبة، إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة. هذا العلم الإجمالي قامت أمارة على وجوب صلاة الظهر وأمارة أخرى على وجوب صلاة الجمعة، هاتين الأمارتين. صار التكاذب بين الأمارتين بسبب العلم الإجمالي في المدلول المطابق والمدلول الالتزام. الأمارة التي تخبر عن وجوب صلاة الظهر مطابقتان، مدلوله وجوب صلاة الظهر والتزامان شنو؟ الأخبار عن عدم وجوب صلاة الجمعة، نفي الوجوب عن صلاة الجمعة، هذا هو المدلول الالتزام. لأن إذا كان الخبر اللي يؤدي إلى وجوب صلاة الظهر مطابقا للواقع مدلوله الالتزام أنه صلاة الجمعة ليس بواجب، والخبر الثاني اللي يدل على وجوب صلاة الظهر بالمطابقة يدل على وجوب صلاة الجمعة، لكن بالالتزام يدل على نفي وجوب صلاة الظهر. بصير تنافي بين المدلول المطابق لدليل والمدلول الالتزام للدليل الآخر. مثلا في هذا الخبر اللي يدل على وجوب صلاة الظهر مدلول مطابقي وجوب صلاة الظهر، لكن المدلول الالتزامي للخبر الثاني على وجوب صلاة الجمعة مدلوله الالتزام الجنو نفس وجوب صلاة الظهر، فصار تنافي بين المدلول الالتزامي للخبر اللي يدل على وجوب صلاة الجمعة وبين مدلول المطابق للخبر اللي يدل على وجوب صلاة الظهر. وهكذا في الخبر الثاني، مدلول مطابق للخبر الثاني وجوب صلاة الجمعة، أما المدلول الالتزامي للخبر اللي يدل على وجوب صلاة الظهر مدلوله الالتزامي نفي وجوب صلاة الجمعة، بصير تكاذب بين الخبرين من ناحية المدلول المطابق والالتزامي. فالآن لو فرضنا حجية الخبرين معا ماذا يستلزم؟ يستلزم التعبد بالمتناقضين، فالتعارض في أطراف المعلوم بالإجمال بين الأمارات من باب التكاذب، تكاذب بين المدلول المطابق والالتزام للدليل الآخر، هذا التكاذب يؤدي إلى فرض أن الحجية لو دليل الحجية لو شملت الإمارة أمارتين لاستلزم التعبد بالمتناقضين، وجوب صلاة الجمعة وعدم وجوبه، وجوب صلاة الظهر وعدم وجوبه، والتعبد بالمتناقضين محال. فلذلك لا يمكن شمول دليل الحجية للأمارتين معا، وشموله للبعض دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا بد أن نقول الأمارتين معا تسقط عن الحجية. هذا الفرض الأول. والفرض الثاني إن شاء الله في الدرس اللاحق، لأن ما في مجال. وصلى الله على محمد وآله.